بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسرنا ضمن سلسلة اللقاءات العلمية لشبكة المنارة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن صغير العمري حفظه الله تعالى ونفع الله به، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان فضل العشر الأواخر وبعض أحكامها، وهو اللقاء الرابع عشر من سلسلة هذه اللقاءات المباركة بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الشيخ وأن يسدد قوله وعمله. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي استفتح بالحمد أول سورة في كتابه فقال الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه حين أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل الحمد مستفتح أدعية أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، وجعل الحمد آخر دعاء الخلق بعد القضاء بينهم، فقال سبحانه وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، حياكم الله في هذا اللقاء، وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني أحمد الله عز وجل إليكم أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم المبارك، ونسأل الله جل جلاله أن كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا، إنه كريم الرحمن. ثم إنني أثني بالشكر على الإخوة على حرصهم ومواصلتهم واتصالهم بل وإلحاحهم على إقامة مثل هذه اللقاءات، فنحن والله المستعان في كثرة من الأشغال وازدحام من الأعمال ونكثر الأعذار كثيرا، والإخوة يلحون، وهذا من الإلحاح المحمود إن شاء الله، فشكر الله لهم ذلك وجعل ذلك في موازين حسناتهم. عنوان هذه الكلمة أيها الإخوة كما تفضل أخونا الشيخ عيسى حفظه الله العشر الأواخر وبعض أحكامها وما يتعلق بها من فضائل فيما ورد في الكتاب والسنة. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن الله عز وجل فضل شهر رمضان على سائر الشهور، ففيه أنزل القرآن، قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم إن إنزال القرآن أيها الإخوة ليس أمرا هينا ولا أمرا سهلا كما يظن بعض الناس، قد يظن الظان أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وما الذي حصل وما الذي جرى؟ نقول أنزل النور من السماء، أنزل حبل هداية إلى أهل الأرض، ولولا فضل الله بهذا الأمر لبقي الناس ضالين تائهين، ولكن امتد حبل هداية الله عز وجل إليهم بإنزال هذا الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج به سبحانه الناس من الظلمات إلى النور، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال صلى الله عليه وسلم لخير أصحابه وأجلهم ألم يجدكم الله، لم آتكم ضلالا فهداكم الله به. فهذا المعنى لا بد أن يكون حاضرا عند المسلم، أن تعلم أن شهر رمضان إنما نزل فيه القرآن ونزلت فيه الهداية، نزلت فيه النجاة من النار، نزلت فيه السلامة من الموبقات. فالحمد لله على فضله، قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال بعض المفسرين: أي إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه من أجل النعم وأعظمها، لذلك يفرح المسلم به. فهذا الأمر يجعل لهذا الشهر المبارك ميزة على غيره من الشهور. بل روى الإمام أحمد وغيره في حديث اختلف أهل العلم في صحته أن جميع الكتب السماوية نزلت في القرآن في شهر رمضان، ليس فقط خاصا في رمضان، فالله أعلم بالصواب. والله عز وجل يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال أيضا بعض أهل العلم: إن صيام رمضان هو الذي كتب على من كان قبلنا. وأيا كان، فدلالة الكتاب والسنة تدل على فضل هذا الشهر وعظيم منزلته. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران، ولو لم يكن من الأحاديث إلا هذا لكفى به فضلا. وإنما تفتح أبواب الجنان لكثرة الخير وإقبال النفوس على الطاعة، فهي إليها سريعة منقادة. وتغلق أبواب الشر لقلة المعاصي وإحجام النفوس عما يغضب الرب جل جلاله. ثم إن الله عز وجل جعل هذا الشهر أيضا متفاوتا في الفضل، فليس أوله مثل أوسطه ولا مثل آخره. فالعشر الأواخر فضلها الله عز وجل على العشرين الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأول، يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أري صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فاعتكف صلى الله عليه وسلم حتى توفاه ربه عز وجل. كل ذلك تعظيما لهذه العشر. وإن العجب كل العجب لا ينقضي أيها الإخوة من مسلم يجتهد أول الشهر، ثم إذا جاءت الغنائم في آخره فتر عن الطاعة. وإنما العقل بعد الشرع يدل على أن الذي ينبغي المسلم إن كان عنده قصور وضعف في العشر الأول أو العشر الثاني الأوسط، فينبغي عليه أن يحرص في العشر الأخير، لأنه هو عشر الجوائز، كما يذكر ابن رجب رحمه الله عن السلف، وذلك لما فيه من الفضائل. ولو لم يكن في العشر الأواخر إلا أن الله عز وجل أودعه ليلة القدر لكفى بذلك فضلا وشرفا، التي أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة. والقدر قال بعض العلم معناه الشرف والمكانة والرفعة، وقيل القدر معناها التقدير، يعني أن الله عز وجل يقدر فيها مقادير العام كله. الله عز وجل سماها الليلة المباركة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والبركة معناها كثرة الخير. والمسلم قد غيب الله عز وجل عنه بعض ما يجري، ولو علم ما له من الفضل لاجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. كان صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام لا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. بل في صحيح البخاري وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا وهو يقول: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الفجرات، يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي هذا حث منه صلى الله عليه وسلم على النساء خاصة أن يجتهدن في قيام الليل. كان الموفقون من عباد الله يقدرون هذه العشر حق قدرها، كيف لا وإمامهم وقدوتهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بنوم وصلاة، أي وقيام، فإذا جاءت العشر أحيا ليله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ له أهله. وفي رواية في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم من الليل ما شاء، فإذا قرب آخر الليل أيقظ أهله وتلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان السلف على هذا الداء. وقد تتبعت أيها الإخوة من السلف من كان يختم القرآن أو تحصل له ختم القرآن في ليلة واحدة، فرأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه ختم القرآن كله في ليلة واحدة، ووجدت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا ختم القرآن في يوم واحد، وكان الإمام الشافعي كما تعلمون يختم في رمضان 60 ختمة، في النهار ختمة وفي الليل ختمة، وكان الإمام البخاري أيضا وأبو سعيد الحداد وجمع من السلف ختموا تحصل لهم ختم القرآن في ليلة واحدة. وهذا الأمر بحمد الله يسير، وإن كان في ليالي الشتاء أيسر منه في ليالي الصيف، لكن كما ذكر أهل العلم لما قيل لهم كيف كانوا يقرؤون القرآن في ليلة واحدة قال أولئك قوم أدل الله ألسنتهم بالقرآن. والله أعلم أنهم كانوا يقرؤون القرآن كما نقرأ نحن جزء عما يسيرا سهلا تنطلق به الألسنة، هم لكثرة قراءتهم من القرآن وترديدهم إياه لم يعثر عليهم ختمه في يوم. كان الأوزاعي رحمه الله على قدر كبير من العبادة، وكان يقول من أطال قيام الليل هون الله عليه الوقوف يوم القيامة والجزاء من جنس العمل. وكان على شيء من العبادة لا يقوى عليه إلا القليل من الناس، يقول ضمرة بن ربيعة رحمه الله حججنا مع الأوزاعي قال فما رأيته مضطجعا قط في ليل ولا نهار، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند عن القتل. وربنا عز وجل أثنى على أهل قيام الليل ووصفهم بالمتقين في سورة الذاريات وفي سورة الطور وفي سورة المرسلات وعدد من الآيات، ويقول سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون، يعني أن أغلب ليلهم كانوا يقضونه في القيام وتلاوة القرآن. وكانت بيوت المهاجرين والأنصار إذا مر بها المار سمع لها دويا كدوي النحل. ويصف الله عز وجل المتقين بأنهم تتجافى جنوبهم، أي تتباعد جنوبهم عن المضاجع. ما الأمر؟ لماذا يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ جمعوا بين عبادتين من أجل العبادات، عبادة الرجاء وعبادة الخوف. ويقول ابن عباس رضي الله عنه ما تأتي عليهم ليلة ينامون فيها حتى الصبح، أبدا ما كانوا ينامون ليلة كاملة. هذا أيها الإخوة في العام كله، ونحن نذكر حتى نحث أنفسنا على الاجتهاد فقط في شهر رمضان لعل الله أن يرحمنا برحمته. يقول ما كانوا ينامون ليلة حتى الصبح إلا يصلون فيها شيئا من أولها أو من أوسطها أو من آخرها. ويقول الحسن البصري رحمه الله حاكيا حال السلف كابدوا قيام الليل فلا ينامون إلا قليلا. كل ذلك يحث المسلم على أن يجتهد في العشر لعله أن يدرك ليلة القدر، هذه الليلة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة وصفها الله بأنها خير من ألف شهر، وهذه من المنن الربانية على الأمة المحمدية، مضاعفة الأعمال إلى قدر لم يحصل للأمم قبلنا. ليلة واحدة يحصل فيها المسلم أجر 83 سنة، والله عز وجل قد أخفاها حتى يجتهد العباد في العشر كلها. ولكن المأمول من رحمة الله أن من قام العشر كلها لا بد أن يدرك ليلة القدر وإن لم يعلمها، ولكن الله عز وجل غفور رحيم. ثم إنه مما ينبغي أن يتنبه له في هذه العشر مع تلاوة القرآن التي ذكرنا شيئا من حال السلف فيها كثرة الدعاء. وأنا أهديكم في هذه الكلمة أيها الإخوة حديثا رواه البزار وصححه الألباني، ألا هو حديث أبي سعيد الخدري الذي أختم به، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من رمضان جاءت الزيادة: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. تنبهوا لهذا الحديث واحفظوه وحفظوه أبناءكم: لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فيا ترى لو علمت أن لك دعوة مستجابة كل يوم، بماذا ستدعو؟ بماذا ستطلب؟ أليس لك هموم في الدنيا؟ أليس لك مطالب في الآخرة؟ ألا ترجو من الله أمورا تريد تحقيقها؟ ها قد جاءتك الهدية والجائزة من محمد صلى الله عليه وسلم: لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء في سائر الوقت، وهو في الأوقات الفاضلة أحب وأقرب. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يغتنم هذه النفحات الإيمانية بما يقرب إلى ربنا زلفى. إن ربنا جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم، ونستأذنكم كلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما وجه قوله صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات؟ وجهه والله أعلم ما جاء في أول الحديث من ذكر الترغيب والترهيب. فأول الحديث قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، ولعله والله أعلم دليل على كثرة الفضل. ثم جاء الترهيب: وماذا أنزل من الفتن. فكأن سائلا سأل محمدا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما المخرج من الفتن؟ قال: العبادة. وذلك وارد في عدة أحاديث أخرى. فكأن قيام الليل ولزوم العبادة أحد الأسباب التي ينجي بها العبد، ينجو بها العبد من الفتن، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل إذا علم المرء أن أهله وعائلته لن يجتهدوا في الصلاة إذا هو أبقاهم في البيت وخرج للتهجد، فهل يحرص ويسر على أخذهم معه والحال هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قيام رمضان: من قام إيمانا واحتسابا. وفي هذا دليل على أنه لا بد أن تكون العبادة بنية وبرغبة. فأخشى إن أجبر أهله على الصلاة أن يذهبوا مجاملة له، لا طلبا ولا حرصا على الأجر. فإذا كان الأمر مستحبا وغير واجب، لا ينبغي له أن يكره أهله ويلزمهم على الصلاة، لكن يكبر لهم من ذكر الأحاديث الواردة في فضائل تلك الأعمال، لعل الله عز وجل أن يشرح صدورهم لذلك ولا يجبرهم عليه، لأنه ليس أمرا واجبا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم من مات على كبيرة من الكبائر في رمضان، وقد ورد أن أبواب جهنم تغلق في رمضان؟ أصحاب الكبائر حكمهم في رمضان وفي غير رمضان واحد عند أهل السنة والجماعة، أنهم تحت مشيئة الله عز وجل، وهذا أمر متقرر في كتب عقائد السلف. فمن مات على كبيرة أمره إلى الله عز وجل، ولكن مآله ما دام مسلما ويشهد أن لا إله إلا الله مآله إلى الجنة، لأن الله عز وجل أخبر عن النار أنه لا يخلد فيها إلا أهلها وأصحابها الذين هم أهلها وهم الكفار. وأما أصحاب الكبائر فتحت المشيئة. وإن كان قد ورد فضل من يموت في رمضان في حديث حذيفة، ولعلكم أقل أرسلته إليكم في مقطع سابق حديث حذيفة عندما أخبر النبي قال أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم وسندت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال يا حذيفة من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يعني من كان آخر أعماله الصيام ومات على ذلك دخل الجنة. ولكن هذا أيضا يحمل كغيره من الأحاديث، الأحاديث المطلقة تقيدها الأحاديث المقيدة ولا يؤخذ الحديث لوحده، فجاء فيه فضل وجاء فيه وعيد وأمره إلى الله وفي مآله إلى الجنة ما دام مسلما موحدا لم يقترف الشرك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف يكون التوفيق بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن قراءة القرآن وختمه في أقل من ثلاث وبين ما ورد عن بعض السلف في ختمه في مدة أقل من ذلك؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أرشده ألا يختم أقل من ثلاث، قال أهل العلم هذا في سائر العام، وأما في الأوقات الفاضلة فلا حرج أن يختم لأنه ليس عادة له، وإنما يكون فيه حرص على تكثير الحسنات، فالحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء أي أكثر من 700 ضعف. هذا زمن فاضل مخصوص يغتنمه المسلم قدر المستطاع في ختم القرآن، لكن لا يكون هذا ديدنه طوال العام، وإنما طوال السنة يلتزم ما جاءت فيه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من التوجيه النبوي أن لا يختم أقل من ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في آخر الأحاديث بأنه لا يفقه من قرأ أكثر في أقل من ثلاث ليال، لأنه ستكون قراءته أشبه بالهذرمة والقراءة التي يأكل فيها الحروف ولا يتدبر فيها. لكن في الزمن الفاضل، هو في زمن فاضل يحرص فيه على تكثير الحسنات، فيجوز فيه أن يختم كل يوم، أما سائر العام فيلتزم لا يختم في أقل من ثلاث، والأفضل أن لا يكون أقل من سبع كما هو الهدي الدائم للسلف رحمه الله، والله أعلم. تمت الأسئلة شيخنا ولله الحمد، جزاكم الله عنا خيرا وشكر الله لكم ما قدمتم، جعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. آمين آمين آمين. بلغ سلامي للإخوة جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنة إمام محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، إن ربنا جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بلغ يا شيخنا وهم يسمعونكم، الله يحفظكم حفظكم الله، نراكم على خير إن شاء الله. الله يبارك فيكم شيخنا، سلمكم الله، عافاكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.